وقال حدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار، لا في أوله ولا في آخره، ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. أحدا من أهل العلم يكره السواك للصائم لا في أول النهار ولا في آخره، وهذا على العموم الذي تقدم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. والأحاديث في السواك كما تقدم، والشافعية والحنابلة يكرهون السواك من بعد الزوال، وغيرهم إيش المالكية والأحناف لا يرون في ذلك بأس طيلة النهار. نعم. ولا ينبغي الإنسان أن يقيس عليه الفرشة مع المعجون، لأن المعجون يغري بعد بين الأسنان ويتحلب مع الريق فيصل إلى الجوف ما ليس منه، فيكون فيه محظور عليه. المراد بالسواك عود الأراك هذا، أو الجريد، أو البشم، أو نحوه، أو الفرشاة بدون معجون وبدون صابون، ما في مانع في ذلك. أما المعاجين فهذه محظورة ولو بالأصبع.